الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، النهاردة الحديث الثاني، وده حديث طويل بس حلو أوي، بيسموه حديث الإسلام. طيب يعني إيه حديث الإسلام؟ قال لي أنا عندي ثلاث نقط: إسلام وإيمان وإحسان. الثلاثة دول راكبين فوق بعض كده. عايز تبقى مسلم؟ عايز تترقى تبقى مؤمن، عايز تترقى زيادة تبقى محسن. طب نحسبها ازاي؟ قال لي اول مفتاح الشهادتين: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بس الشهادتين دول لهم شروط، اعرفهم ازاي؟ نقول لك عليهم. الشرط الاول النطق للقادر، لازم اقول اشهد ان لا اله الا الله. يا مولانا انا ابويا مسلم الحمد لله، انا امي مسلمة الحمد لله، يبقى يستحب تقولهم ولو مرة في العمر. انا بقولهم كل يوم. طب واحد هيسلم جديد لازم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بالنطق، اخرس خلاص بقى. اتنين، لفظ اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اشهد. ثلاثة، الترتيب: اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله، لا اشهد ان لا اله الا الله الاول. اربعة، الموالاة: اشهد ان لا اله الا الله بعد شهر، اشهد ان محمدا رسول الله، ما ينفعش. رقم خمسة، انت قلت اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله قلت بمزاجك ولا غصب عنك؟ غصب عني، يبقى لا باطل. لا يا مولانا، ده بحريتي وانا مقتنع بالاسلام، يبقى خلاص. اسلم عشان يتجوز، انا ماليش دعوه، انا ما دي مش بتاعتي. احنا لينا الظاهر والله يتولى مين، الا لو قال لي بالبق كده انا هسلم عشان اتجوز فلانه وماليش دعوه بالاسلام، نقول له باطل. إنما واحد جاي يسلم قال لك أنت مش عارف، ده هيسلم عشان يتجوز زينب، أنا ماليش دعوة، إحنا مش هنشتغل شغل ربنا، إحنا لينا الظاهر والله يتولى الإيه. هو كده، إذا رأيتم الرجل يشهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، يعني هم كل اللي بيصلوا مؤمنين أبدا، ما هو داخل يسرق الجزمة امبارح، المؤمن ده لا ولا مؤمن ولا شاف ريحة الإيمان، مين بيشتغل إيه؟ ده حرام جزم. بس أنا لما نمسكه بيسرق الجزمة نقول عليه حرام جزم، ما مسكناهوش بيسرق الجزمة وبيصلي يبقى نقول عليه مؤمن. ادي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نحسن الظن حتى يثبت الايه العكس. احنا مش بنبدأ بسوء الظن، لما يسرق الجزم ونمسكه خلاص. مرة في كاميرا كده عند ناس طيبين صوروا واحد بيسرق الجزم، داخل لابس طاقية وجلبية وداخل عمال بيسبح بالسبحه وحاط التلفيح كده، يعني تشوفه ما شاء الله، يعني ده مش امام مسجد، ده يعني حاجه كبيره كده، شيخ الاسلام، ومعه شنطه بلاستيك كده، عبى كل الجزم ومشي، وماشي برضه بيسبح. فالراجل داخل بيسبح وخارج ايه، الشيخ صاحب الدار دي قعد يضحك، قال لي يلا عشان خاطر السبحه ما رضيناش نعمل له محضر في الاسم، الارزق خلصت. فالراجل داخل بيسبح وخارج، تشوفه مستحيل تقول عليه حرامي ابدا، مستحيل، لكن الكاميرا صورته. المعصوم واحد بس اللي هو سيدنا مين، ولا يأمن احد مكر الله، نسأل الله السلام. في لحظه تلاقي نفسك رحت في حته تانية، في لحظه واحده تلاقي نفسك رحت في حتة تانية. واحد بيتخانق مع امراته، زقها وقعت ماتت، الست ماتت، خدوه حبسوه، العيال الصغيرين بقوا من غير أب وإيه، في اللحظة البيت اتهدم لحظة. عشان كده لا يأمن مكر الله إيه أحد، لا يأمن مكر الله أحد. لحظة ماتت الست، أخونا راح السجن، العيال الصغيرين لقوا نفسهم إيه لا أب ولا أم، ربنا بقى يتولى عباده بقى في ربنا. طيب أدي الشهادتين يا سيدي. طيب اثنين، إقام الصلاة. ما قالش الصلاة، الإقام، لأن الصلاة دي لها أركان ولها شروط ولها سنن. الأركان 17، تكبيرة الإحرام والفتحة والقيام والركوع والسجود والتشهد الأخير وكده. فلما تعمل الأركان انت عملت العظم، العمدان والخرسانة. تعمل الأبعاد، احنا عملنا الطوب. تعمل السنن، تفرش البلاط وتمحر وتبيض. عشان كده ما قالش يصلي. الإقام الإيه؟ يعني الصلاة عشان تقام ليها 17 ركن، 6 أبعاد، 15 هيئة. المفروض كل مسلم يعرف الكلام ده، واحنا شرحناه في الدروس كتير. واللي حضر حضر، واللي ما حضرش اعمل له ايه؟ مع نفسه. طيب ايتاء الزكاة. يعني ايتاء الزكاة؟ دفع الزكاة بشروط. بشروط. ايه شروط الزكاة؟ اللي معاه، اللي معاه مليون طلع 25,000. يعني انا سبت لك مليون سنة كاملة، زعلان لما تطلع 2.5%؟ ولا حاجة، ولا حاجة. يعني على 1025 جنيه، يعني سبنا لك 975. ادي الزكاة لمين؟ الزكاة دي لأختك الفقيرة، لأخوك الفقير، لعمك الفقير، أبويا وابني لا، أمي وبنتي لا، جوز بنتي بس بشرط يكون إيه؟ فقير. لكن هو فقير لأنه مسكين، شاري شاليه في الساحل الشمالي، ياريت الساحل الشمالي ده، بيستثمر في رأس الحكمة. جايب شاليه 80 متر بتسعة مليون جنيه في رأس الحكمة، هيستلمه بعد 7 سنين، عشان يكونوا التسعة مليون والعشرة مليون بقوا 50 مليون إن شاء الله، ويوم القيامة بعد 2 سنين، يعني مش هيلحق يتهنى بيه إن شاء الله، ومش عايز يدفع زكاة. طيب استنى بس، لا ده احنا عاوزين نديله زكاة لأنه مش قادر يدفع مصروفات عياله عشان مدخلهم مدارس انترناشونال، بيدفع له للعيل في السنة 30,000 دولار. فالراجل هيجيب منين؟ رأس الحكمة مش عارف يسدد 30,000 دولار في السنة ل3 عيال ب90,000؟ يا حرام، الراجل بياكل وجبة واحدة بس لحمة في اليوم، يعني بيفطر مش لحمة وبيتعشى مش لحمة. ياخد زكاة ولا ما ياخدش؟ اديله زكاة، اديله. الراجل مديون اهو، طلعان عين ابوه اهو، مديون بملايين اهو، ياخد زكاة ولا ما ياخدش؟ اديله زكاة. تديله زكاة ليه؟ عشان يسدد ديونه. يا مولانا يا مولانا، الكلام ما يتحسبش كده. نحن لا نعاني من قلة الزكاة، نحن نعاني من سوء توزيع الزكاة. اللي معاه بنديله، واللي ما معهوش ما بندلوش. ده اللي احنا بنعمله النهاردة. اللي معاه بنعمل ايه؟ بندهوله، واللي ما معهوش ما بندلوش. فين بقى الذين لا يسألون الناس ايه؟ دور عليهم، دول قريبك، دول قريبك اللي احنا بندور عليهم. خلاص. طيب صوم رمضان اهو، يعني ايه صوم رمضان؟ يعني ما احنا الحمد لله اهو من الصبح بالليل وزي الفل، الدنيا جميلة، او لا بناكل ولا بنشرب، وما تجمعش مراتك، والدنيا زي الفل. الحج لمن استطاع اليه ايه؟ الحج بمليون جنيه ان شاء الله يكون بعشرة مليون، معاك اطلع، ما معاكش رفع ربنا عنك الحرج. فهمت ولا ما فهمتهاش؟ انت ايه اللي مزعلك؟ معاك تحج، توكل على الله، وفلوس الحج متعوضه، وفلوس العمره متعوضه. ما معيش يا سيدي ولا يهمك، ربنا رفع عنك التكليف. ترتقي ارتقي، تعال لنا بقى، ان تؤمن بالله ربا. يعني ايه ربا؟ يعني تعرف ربنا موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقص. ان تؤمن بالملائكه، لازم تعرف العشر الكبار، جبريل، ميكائيل، اسرافيل، ملك الموت، منكر نكير رقيب عتيد مالك رضوان بيشتغلوا ايه الناس الطيبين دول؟ جبريل رئيس الايه ملائكة، ميكائيل ده عنده حاجات كتير قوي، الامطار والانهار والزرع والشجر والارزاق وحاجات كتير قوي. طب اسرافيل مع صفار نفخ كله بات، بعد 40 سنة هينفخ كله ايها يصحى. ملك الموت ده بتاعنا بيشوف كل واحد فينا 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم. قال لك الدنيا دي بيضة تحت رجله، بيضة تحت مين؟ تحت رجله. يعني عرفنا وشايفنا والدنيا معاه متظبطة، وقع اسمك من على الشجرة الراجل عرفك وجالك. منكر ونكير دول بتوع القبر بيسألوك بشكلهم بيخوف، ما هو بيخوف للوحش مش للحلو. 2005 ربنا كرمنا وسرقنا، في كنت نايم في الشقة وسرقت وانا نايم، جم قبضوا على الحرام الحمد لله، رحنا قعدنا استنينا الدور، لقيت زعيق واحد بيزعق وصوته عالي قوي كده، وانت مش خرب بيته ايه ده مش عارف ده ولا شغال في رود الفرج زمان ايام سوق رود الفرج. دخلنا احنا، اقعد يا مولانا اتفضل ايه اللي حصل، اتكلم بصوت واطي، مين ده؟ طلع عم وكيل النيابه، كان عمال بيعمل ايه؟ بيزعق للحرامي. طب انا داخل مجني عليا يزعق لنا ليه؟ فاتكلم مع الحرامي ناشف عشان يخوفه، وانا السرق منك ايه يا مولانا؟ السرق مش عارف حتتين دهب 7000 جنيه كنت حاططهم في شنطه. طب شفت الحرامي؟ لا ما شفتوش. طب مع السلامه يا مولانا. بيتكلم معايا بالراحه ليه؟ ما هو انا مظلوم. طب والحرامي بيزعق له ليه؟ ما هو حرامي. يبقى كل واحد حسب حاجته. انت خايف ليه؟ فاللي عمله وحش قلقان. سعادتك رايح الاسم تعمل ايه؟ رايح تعمل بطاقة، خايف؟ انت رايح تعمل بطاقة. انما التاني لا قدر الله مقبوض عليه، خايف بقى يحبسوه، تاني يوم يتعرض على النيابة ويخش في السجن ومحامي هيصف. فمنكر ونكير هيخوفوا بس يخوفوا الوحش. طب والحلو؟ ما انا قاعد في امان. الرقيب وعتيد دول بتوعك اهو، رقيب على اليمين وعتيد على الشمال اهو، بيعملوا ايه؟ ده بيكتب الحسنات وده بيكتب السيئات. مالك راجل طيب بس ربنا يبعدنا عنه، ده خزن النار. ورضوان ده حبيبنا كلنا ان شاء الله نروح له. طب في ملك تاني غير العشرة دول؟ ملائكة كتير انا مؤمن بيهم كلهم، لكن العشرة دول انا مؤمن بيهم ايها تفصيلا، لازم اعرفهم واحد واحد. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، 4 كتب لازم تعرفهم. طب اللي ما يعرفهمش يبقى دينيا مقصر، اسمها فرض عين. طب شغل ايه؟ انا بشتغل حرامي، تعرفهم. طب شغل ايه؟ بشتغل دكتور في الجامعة، تعرفهم. كلنا زي بعض في اللي انا بقوله. التوراة نزل على مين؟ سيدنا موسى. والزبور نزل على مين؟ سيدنا داود. والانجيل نزل على مين؟ سيدنا عيسى. والقرآن نزل على مين؟ لازم تؤمن بهم. في كتب تانية؟ أيوة يا سيدي، في كتب كتير قوي بس أنا ما أعرفهاش. ما هو قال لك صحف إبراهيم وإيها؟ أنا مؤمن بكله. أن تؤمن بالرسل، مين الرسل؟ رسل الأنبياء. كم نبي؟ 124,000. كم رسول؟ 315 313. لكن أنا أؤمن 25 بس، والباقي مؤمن بهم إجمالا. 25 دول هم بتوع قصص الأنبياء. مولان نعم. تؤمن إيه كمان؟ إن فيهم قيامة هيحصل، وفي صراط هنتحاسب عليه، وفي جنة وفي نار. إيه كمان؟ وتؤمن بالقضاء حكم ربنا، وبالقدر وقوع الحكم، ولا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادة الله. لا يقع شيء في ملك الله إلا بإرادة مين؟ لما توصل للستة دول بعد الإيمان، الإسلام 5 ترتقي شوية للإيمان 6. ما هو الإسلام ده كله ظاهر، بتصلي شايفك، صايم شايفك، بتحج شايفك، لكن الإيمان ده كله في القلب، ده كله فين؟ في القلب. ترتقي بقى هنخش على درجة الإحسان بقى، أن تعبد الله كأنك تراه. أنا شايف ربنا اسمه المشاهدة، أنا شايف قدرته. طب أنا مش شايف يا سيدي ولا يهمك، هو شايفك. هو إيه؟ هو شايفك. بعد كده راح مدخلنا في علامات الساعة بقى، بس مين اللي بيسأل؟ قال لك دي طريقة في توصيل العلم بين سيدنا جبريل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يجي راجل كده أجنبي غريب، المفروض هدومه فيها تراب، شعره منعكش شوية، لكن ده الراجل ده جاي أبيض أبيض وجلبية مكوية وشعره أسود مسرح مفهوش ولا غبار، وغريب عننا مش من مكة. لا وكمان بيسأل وقول له صدقت، يعني انت عارف السؤال بتسأل ليه. قال لك علشان نعلم الناس معلومة مفيدة عن طريق السؤال والجواب. فجبريل عليه السلام بيسأل وسيدنا النبي بيجاوب والصحابة قاعدة بتعمل ايه؟ بتسمع. طب كلمني عن الساعة. قال له ما المسؤول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من مين؟ من السائل سيدنا جبريل عليه السلام. قال له طب قل لي أماراتها، أماراتها على اختلاف الروايات، ايه علامات يوم القيامة؟ انا وانت مش احنا اخر الامم؟ طيب القرآن اخر الايه؟ كتب. الرسول صلى الله عليه وسلم علامة من علامات يوم القيامة، اخر الايه؟ اخر الرسل والانبياء. القرآن في علامة اقتربت الساعة وانشقه، انشقه دي علامة. العماير الطويلة قوي، يعني احنا مش بنقول حرام، بس من علامات الساعة ان العماير الكبيرة قوي دي اللي بيبنيها العرب، احنا مش بنقول حرام بس بنقول ان دي من علامات الايه؟ الساعة. ايه تاني يا مولانا؟ قال لي الغلا، ما هو علامات الساعة برضه. قال لي ان الايام بتجري بسرعة، ما هي دي برضه من علامات الساعة. طيب ايه تاني من علامات الساعة؟ موت الفجأة، الرجل اللي كان بيصلي معانا الصبح مات دفنوا الظهر، من علامات الايه؟ الساعة. ظهور الهرج والمرج، ده حديث، الخناقات الكتير والقتل الكتير وسفك الدماء الايه؟ الكتير، ده من علامات يوم الايه؟ القيامة. أن تكون الأمانة مغنما، شيل اللي معاك الخمسمائة جنيه دول أخدها منك لما عوزهم، أول ما تطلبهم ما يديكش، بكرة بعده أصلا صرفتهم. شوف أن تكون الأمانة إيها مغنم، مكسب. مكسب هو ده العلامة بقى اللي هتدخلنا بقى في المنحدر الصعب، قلة الصلاة، ما فيش حد بيصلي، انهدام الكعبة، لا دخلنا بقى في العلامات الايه الكبرى، ومفيش ولا علامة كبرى ظهرت. ايه العلامات الكبرى؟ الدجال يا سيدي. ايه الدجال ده؟ راجل لطيف قوي، جميل كده، يطلع كده يقول لك انا ربنا، قال له اهلا وسهلا سيدي اتفضل اشرب شاي. هتطلع من فين؟ قال لك هطلع من خراسان. فين خراسان دي؟ جزيرة في البحر بتاع ايران، اهلا وسهلا، يعني هيتكلم انجليزي. أمر يا عم الدجال عاوز ايه؟ قال انا ربنا. قلنا له ماشي سيدي اهلا وسهلا، ايه المطلوب مننا؟ قال لك اول من هيتبعوا اليهود والستات، اليهود، لان اليهود منتظرينه. طب والستات هيفتنوا بيه، ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان الراجل يربط مراته في البيت عشان ما تخرجش، لانه فعلا هيعمل حاجات عجيبة. ايه الحاجات العجيبة دي؟ تعالى يا سيدي انت صاحي، اقول لك انا صاحي، قوم ضربه بالسيف اتشق اتنين ومات، مات ولا ما ماتش؟ مات. قوم، يقوم احيا الموت اهو، يلا وريني شطارتك. الدنيا شمس، الحرارة 75 درجة مئوية، يقول لي الشمس السماء مطرت مطر، النخلة بتطلع في كم سنة؟ مين بيفهم في النخل؟ كلكم فندية 5 سنين، نعم تعمل كم سنة؟ 4 سنين تطلع انتاج، امال فين الانتاج بتاعك؟ ما جبتناش ليه لما انت بتفهم في النخل؟ يا لهو على البخل بتاع البني ادمين. العالم استغفر الله العظيم يقول لك الكرم ولا يعرفوا ريحة الكرم ولا شافوه. كلام برضو لله على يميني ده. خمس سنين الرجل طلعها فينها في لحظة، طلعي من الأرض نخلة طلعت نخلة وطرحت معاه نهر من مية ونهر من لبن، اللي ينط في المية يتحرق. بس يا حبيبي، بس يا حبيبي في درس. واللي ينط في اللبن إليه في النار إليها إيه؟ إليها مية. إحنا مش فاضيين. احفظ أول 10 آيات من سورة الكهف وريح نفسك، ريح نفسك عشان تكون في أمان من فتنته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا علامة جابته الأرض، قال لك الرجل ده عينه اليمين عورة، فهنقول له كلمتين، مش أنت بتحيي الموتى وبتعمل وتسوي؟ الله، قلنا له عينك اليمين بايظة، ممكن سعادتك تصلح عينك اليمنى؟ معرفش. قلنا له إنك تعجز وإن الله لا يعجز. مين فاضي يقول له؟ مين فاضي هيجيله قلب يتكلم مع الرجل ده يقول له لو سمحت ورينا الكرنيه، انت فاضي؟ يعني بص بص، الدخلة بتاعته بيحيي الموتى ويطلع عامل زي بوكس نزل كده، ظابط بيقول لك تعال معانا، قلت له وريني الكرنيه، في حد يقول له وريني الكرنيه؟ ما جاي معاه 10-15 واحد، انت هتقول له كرنيه فين؟ الدجال دخل عليك بمين؟ بالحاجات بتاعته. الحاجات دي مين اديها له؟ ربنا، عشان ربنا يمحص الذين ايها ويمحق الايها. خلي بالك، لا يوجد شيء في صنع الله إلا بإرادة الله. كمل بقى كده اهو. طب سلام عليك يا رسول الله، لا لسه شوية، أن تلد الأمة ربتها. ركز معايا بقى، الأمة واحدة ست. مالها الواحدة ست دي؟ أنا جمعتها مش بالجواز، بملك اليمين، كان موجود زمان، رحنا السوق اشترينا واحدة ست، من حقك تجمعها عشان مش متجوزة، براحتك. خلفت، كان الواد ده مش ابني يا مولانا، ده انت اللي جمعتها، مش ابني، انا حر، ده عبد، وبيعه. تبيع ابنك يا مسلم؟ مش ابني. فهمتوا زمان بقى؟ لما جه الاسلام قال له تعالى عاوز تجمعها بملك اليمين؟ قال قال له براحتك، بس الواد ابنك، ده أمه أما، أنا ماليش دعوة بأمه، أنا ليه دعوة بأبوه. أبوه إيه؟ أبوه حر، يبقى حر ويتنسب لك. حاضر. وأمه اوعى تبيعها عشان ما تفرقش بين الواد ومين. راحت جابت بنت، بقت البنت حرة ولا عبدة؟ حرة. ومين الأما؟ أمها. أن تلد الأما ستها، فبقت البنت سيدة على مين؟ على امها. ادي يا سيدي ان تلد الامة ربتها. طب سلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا محمد بقى صلى الله عليه وسلم بيحب يتكلم كده، فلقى واحد مستغرب شويه اللي هو سيدنا مين؟ عمر. قال له اتدري يا عمر مين ده؟ قال له ما اعرفش. قال له ده جبريل جه عشان يعلمكم امور الدين بالطريقه اللي جابها دي، السؤال والجواب. تعال بقى نقرا الحديث كده، ويا ريت حضراتكم تنزلوه من على النت وتحفظوا كده عشان ربنا يرضى علينا وعليكم. طب اللي مش عايز يحفظ ما يحفظش، يعني اللي حفظه خدوا ايه. عن عمر رضي الله عنه ايضا، لان الحديث الاولاني بتاع انما الاعمال بالنيات كان عن سيدنا مين؟ عمر. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. لا، جبريل ما حطش إيده على رجل النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل حط إيده على رجل جبريل لأنه جاء في صورة بشر. وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم، ليه ما قالش سيدنا محمد؟ ما هم العرب كانوا كده زمان لحد ما ربنا علمهم لا تجعلوا دعاء ايها كدعاء بعضكم ايها. لكن لما تقول سيدنا محمد ده ادب، ده ادب. يا هشام، لما بتقوليش يا هشام تقولي عم الشيخ، صح؟ بس انت عم ابراهيم، يا عم اسماعيل، يا عم خليل، يا عم احمد، يعني في ادب كده عندنا. نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا مين؟ سيدنا محمد. الأدب حلو برضه. شوف واحدة ست بتقول لها يا حجة، صح ولا مش صح؟ حتى الكلمة اللي احنا ما بنحبهاش يا ولية، ولية دي أحلى حاجة. كلمة يا ولية دي يعني يا ولية، يا ولية. لكن طبعا بقى بالنحت والكلام الفاضي بتاعنا بقى كلمة ولية، فتقول لها يا ولية، تقول لك ولية ما تولولك، يعني لما تموت تولول عليك، برضو حاجة حلوة ومش حاجة وحشة. لقينا حد برضو ايها يمشي في الجنازة، يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، يعني طريق. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه بس ما عملوش مشاكل، سابوا السائل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يقطعوه ومن غير ما يعملوا مشكلة عشان توصل لهم المعلومة إيها سليمة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء خيره وشره، بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. الساعة اسم من أسماء يوم القيامة الثلاثمائة، لها 300 اسم، الساعة والتغابن والحاقة والمعاري، حاجات كتير أوي. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني العلم اللي عندي زي اللي عندك؟ لا، بس اصبر شوية. قال: فأخبرني عن أماراتها أو أمارتها باختلاف الرواية. قال: أن تلد الأمة ربتها علامة صغرى، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان علامة صغرى. ثم انطلق مشي، فلبست مليا بعد شوية كده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت، يعني عمر: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. حديث رواه مسلم، يبقى الحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ رواه مين؟ رواه مسلم. خلاصة الكلام إن من طرق التعليم السؤال والجواب، من طرق التعليم إن الإمام يسمع والسائل يسأل، من طرق التعليم إن الناس اللي بتسمع ما تتدخلش بين الإمام وبين السائل. قال: صدقت، عشان إحنا نعرف ونتعجب، بس اوعى تسأل واحد سؤال وتقول له إجابتك دي صحيحة. طب أنت بتسأل ليه؟ مدام عارف الجواب رجاء ما تسألش. الملائكة تأتي في صورة وهي أجسام نورانية تتشكل بأشكال مختلفة. الإسلام أعلى، الإيمان أعلى، الإحسان يوم القيامة له علامات صغرى وله علامات إيها كبرى. ده حديث جميل. الحديث ده يطلق عليه يقول كده سمع حديث الإسلام. أنت حافظ حديث الإسلام، ده الحديث رقم 2 في 40 النووية. بكرة الجمعة بقى ايه في بالليل، مفيش بالنهار. يوم السبت ان شاء الله العصر نكمل الحديث الثالث والرابع، وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويكرمكم. حد عاوز اي حاجة؟ دحية انت عارف لسه سائل، لسه قال. لا هم عارفين، هم عارفين. ها ايه؟ نعم، ايد جبريل مش ايد النبي صلى الله عليه وسلم، مش رجل النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى الناس مشت، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.